كذلك نقول بالنسبة للجهة ماذا تريد بها؟ إن أردت بالجهة إثبات العلو المطلق له عز وجل مع إثبات كمال الإحاطة وأنه تبارك وتعالى بكل شيء محيط، فالمعنى صحيح. وإذا كنت تريد بالجهة أنها جهة محاط بها، جهة محاط بها، فما هو الجواب؟ نقول إننا لا نقبل، وهذا باطل، لأن الله بكل شيء محيط وهو عال فوق خلقه تبارك وتعالى بائن منهم، فصار عندنا نفي وإثبات، وما لم ينف ولم يثبت. النفي الإثبات، نثبت. كيف نثبت؟ نثبت تفصيلا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. الثاني النفي، ننفي ما نفاه عن نفسه تفصيلا ولا إجمالا؟ تفصيلا فيما ذكر، إجمالا فيما لم ينفي. فيما لم ينفي لا ننفي على وجه التفصيل، انتبهوا لهذه المسألة. كما سلك الفلاسفة هذا المسلك، الفلاسفة سلكوا هذا المسلك في النفي على وجه التفصيل، فجعلوا ينفون على وجه التفصيل حتى شبهوا الله تعالى بماذا؟ بالعدم. مثل أن يقولون مثلا لا يمين لا شمال لا فوق لا تحت لا بائن من العالم ولا متصل به إلى آخر ما قال. فإذا سمعت وتأملت تجد أنه لا يصح أي يوصف هذا الشيء أو أن تصدق هذه الأوصاف إلا على ما كان عدما. الثالث ما لم يثبت ولم ينفى، هذا لا نثبته ولا ننفيه لكن نستفصل. المعنى بالنسبة للجسم، لو أنه قال جسم لله جسم، هل لله جسم؟ نقول لا نقول لله جسم ولا نقول ليس له جسم. إن كنت تريد بذلك إثبات الذات الكاملة لله تعالى فهذا صحيح. وإن كنت تريد أن له جسما كأجسام المخلوقين التي يفتقر بعضها إلى بعض ويركب بعضها على بعض، نقول هذا ممتنع عن الله عز وجل. إذن مسألة الصفات المرد فيها هل إلى العقل أم إلى السمع؟ إلى السمع، الأدلة السمعية بمعنى الأدلة النقلية، لأن العقل لا يمكن أبدا أن يدرك ما يستحقه عز وجل من الصفات وما لا يستحقه، ما يكون جائزا أو ما يكون ممتنعا في حقه. وقد قسم أهل العلم رحمهم الله، نذكر أنواع الصفات ثم نذكر ما يجب حينما نثبت هذه الصفات. قسم أهل العلم رحمهم الله الصفات إلى أقسام. القسم الأول صفات ذاتية لازمة، وهي التي لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى متصفا بها، كصفة الرحمة والقدرة والإرادة والعلم والقوة، هذه كلها صفات لازمة لم يزل ولا يزال متصفا بها، لا تنفك عن الله أبدا. والكلام ماذا نقول؟ ها؟ نعم، الكلام أيضا من صفاته اللازمة الذاتية باعتبار آحاده ولا باعتبار أصله؟ باعتبار أصله، من حيث هو لم يزل ولا يزال متكلما تبارك وتعالى، لكن باعتبار آحاده فإنه يجده متى شاء لأنه يتكلم متى شاء. هذه الصفات تسمى صفات إيش؟ ذاتية أو لازمة. الثاني صفات فعلية وتسمى صفات طارئة، وهي التي تتعلق بمشيئة الله، فلا توجد إلا إذا شاءها الله عز وجل، توجد بوجود أسبابها وإذا شاءها الله، هذه تسمى صفات فعلية. فمثلا الكلام صفة فعلية أم لا؟ نقول هو صفة لازمة وكذلك هو صفة فعلية، صفة لازمة باعتبار أن الله لم يزل ولا يزال متكلما. الثاني صفة فعلية، لأنه إذا شاء تكلم في أي وقت يريد أن يتكلم يتكلم تبارك وتعالى، يتكلم. انتبهوا، صفة النزول إلى السماء الدنيا هذه صفة فعلية طارئة. صفة المجيء يوم القيامة للفصل بين عباده، ها، فعلية طارئة. قبضه للسماوات والأرض بيمينه يوم القيامة، ها، فعلية طارئة. وعلى هذا فقس، ما له تعلق بالمشيئة فهو إيش؟ صفة فعلية. الثالث الثاني والثالث، ها، الثالث صفات خبرية، وهي التي ثبتت بطريق الخبر، وهي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، لا بالنسبة لله، فإننا نتنزه أن نقول ذلك في حقه عز وجل، مثل صفة اليدين والوجه والساق والقدمين وما أثبته لنفسه من هذه الصفات، والعينين أيضا، هذه تسمى صفات خبرية، صفات خبرية. ولا نقول إنها أبضاع في الله أو أبعاض، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، هذا نقوله في حق من؟ في حق المخلوق لا في حق الخالق. الرابع الصفات المعنوية، الصفات المعنوية مثل الرحمة والقوة والرأفة والغضب والرضا، فهذه الصفات منها تكون لازمة يعني ذاتية، وكذلك هي معنوية من جهة أنها معاني، لا لا معنوية، هذه نقول معنوية. فصارت الصفات عندنا كم؟ ها؟ هذا تقسيم، يقسم بعض أهل العلم الصفات إلى تقسيم آخر، فيقسمون الصفات إلى قسمين، هذا تقسيم واضح. في تقسيم آخر أيضا ينبغي أن تدركه، فيقولون الصفات نوعان: صفات ثبوتية وصفات سلبية منفية. الثبوتية ما أثبتها لنفسه، والمنفية ما نفاها عن نفسه. مثال ما نفاه عن نفسه، ها، أنه لم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له ولي من الذل، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هذه صفة منفية، نفى عن نفسه الصاحب والولد. وما مسنا من لغوب، التعب، نفى عن نفسه التعب. ولا يظلم ربك أحدا، نفى عن نفسه ماذا؟ الظلم. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى عن نفسه النوم. ولكن اعلم أن المراد من نفي هذه الصفات التي هي صفات نقص أم كمال، هذه صفات نقص، أراد الله عز وجل بذلك إثبات كمال ضدها، كمال ضدها. إذ أن مجرد النفي، وهذه قاعدة خذوها، مجرد النفي لا يدل على الكمال، مجرد النفي لا يدل على الكمال، فلا بد أن يكون المحل قابلا، وأن لا يكون النفي له سبب لأجله انتفى هذا الشيء. مثال ذلك: إذا قلت هذا الخزانة والله لا تظلم أحدا، هل موصوفة بالكمال هذه؟ ليش؟ المحل غير قابل، مش الخزانة تظلم؟ ها؟ أنا أقول أنها تظلم ولا تعدل، لأن المحل غير قابل. أو يكون هذا النفي في شيء لا يمكن أن يتصف به أصلا، مثل إيش؟ قبيلة، ها، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة تصغير من قبيلة، لا يغدرون بذمة، هذه صفة منفية أم لا؟ أنها لا تغدر، اللي بعدها ولا يظلمون الناس حبة خردل. هل هذا كمال في هذه القبيلة؟ ليش؟ هي لا تظلم ولا تغدر لأنها قبيلة ليست بقبيلة قبيلة. فهمت؟ إذن المراد من نفي الصفات أو ذكر الصفات المنفية السلبية إثبات كمال ضدها، إثبات كمال الضد. فمثلا إذا نفى عن نفسه عز وجل اللغوب أي التعب، إيش وجب أن نثبت؟ نقول الله تبارك وتعالى لا يتعب لكمال قوته ولكمال حياته، فهو المتصف بالحياة الكاملة. نفى عن نفسه الموت أم لا؟ نعم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. إذن من صفات الصفات المنفية السلبية أنه لا يموت. ليش؟ لكمال حياته، إذ أنه متصف بالحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولن يلحقها فناء، بخلاف حياة الخلق مسبوقة بماذا؟ بعدم، لأنه قبل أن يكونوا أين كانوا؟ لا شيء. ولما وجدوا وكانوا هل سيكونون؟ ها؟ لا، لن يكونوا، لأنهم سوف يفنون بلا شك. طيب إذا قلنا نفى الله عن نفسه الظلم ولا يظلم ربك أحدا، أثبت كمال الضد لكمال عدله. نفى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته بلا شك، حياته. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل في الجنة نوم، قال النوم أخو الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولذلك الذين أعطاهم الله عز وجل الحياة الكاملة كالملائكة لا ينامون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا تأخذه سنة ولا نوم. فإذا نفى عن نفسه مثلا الصاحبة والولد، ايش نقول؟ نقول لوحدانيته عز وجل ولكمال غناه، لأنه مستغن عن اتخاذ ايش؟ الصاحبة والولد. ولذلك ذكر هذا في سورة يونس وقال قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. لأن الذي يتخذ الصاحبة والولد من؟ المخلوق الفقير الذي يحتاج إلى من يؤنسه وإلى من يعينه وإلى من يشاركه وإلى من يرثه، والله عز وجل خير الوارثين. ولم يكن له كفوا أحد. تنبه، هذا تقسيم آخر تستفيد منه. بقي لنا أن الإثبات إذا أثبتنا نثبت إثباتا منزها عن أربعة أشياء. منزها أولا عن التمثيل، فنحن إذا أثبتنا صفة من صفات الله وجب أن نثبتها بلا تمثيل، والأحسن نقول بلا تمثيل ولا نقول بلا تشبيه، لأن هذا اللفظ هو الذي أتى في القرآن، وكلما وافقت ألفاظنا ألفاظ القرآن كلما كان ذلك أحسن. الدليل على نفي التمثيل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا وإن كان خبرا لكنه يفيد الإنشاء، يفيد الإنشاء أم لا؟ إذا كان خبرا الله ينفي عن نفسه المثيل، يعني ينبغي نحن ألا نقول له مثل. وقد صرحت آية أخرى في سورة النحل في قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. ما معنى فلا تضربوا لله الأمثال؟ يعني لا تقول الله مثل كذا، صفته مثل صفة كذا، ليس كمثله شيء. والتمثيل، التمثيل أي يمثل الخالق بالمخلوق، مثل أن يقول يده كأيدينا، ساقه كساقنا، نعم مثل كذا، نزوله مثل نزول كذا وكذا، هذا يسمى تمثيل. ولا نقول تشبيها، لماذا لا نقول تشبيها؟ أولا لأنه خلاف، لأنه ما جاء في القرآن أولا، وإن كان كثير من السلف يعبرون بهذا اللفظ بغير تشبيه وهو سليم، لكن عند التأمل نجد أنه قد ننازع فيه. أولا لأن الشبه قد يوجد من بعض الوجوه في الحقيقة، بمعنى قد تنفى المماثلة لكن يوجد الشبه من بعض الوجوه، من بعض الوجوه، وليس في عين الصفة. فمثلا الله سبحانه وتعالى بصير سميع، إن الله كان سميعا بصيرا، وقال عن الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله سميع بصير والإنسان سميع بصير، فيه شيء من المشابهة أم لا؟ فيه شيء من المشابهة، والمشابهة هنا في أي شيء؟ في إدراك المسموعات، لكن الفرق، الفرق كبير. فأنت تدرك المسموعات والله يدرك المسموعات، لكن إدراكه كإدراكك لا. هذا أولا. ثانيا أن نقول، لا نقول التشبيه، لأن طوائف نفت الصفات وعطلت وأنكرت على من أثبت ماذا؟ من أثبت الصفات بأنها مشبهة. فإذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه رموك بماذا؟ بالتشبيه. فنحن إذا قلنا بلا تشبيه نخشى أن نوافق أولئك الذين يرموننا نحن بيش إذا أثبتنا الصفات بيش بالتشبيه، فيقولون ها خلاص قالوا بلا تشبيه إذن نفوا الصفات، نفوا الصفات. فصار كم من وجه الآن؟ ثلاث وجوه. لا، موافقة القرآن ثلاث وجوه، هذه ثلاث وجوه. إذن بلا تمثيل. الثاني بلا تكييف. ما معنى التكييف؟ التكييف ذكر الكيفية للشيء، فأن تذكر كيفية للصفة كأن تقول صفة ينزل ككذا وكذا، نزوله ككذا وكذا، ويرى بعض العلماء أن الكيفية للشيء الذي غير معروف أصلا، للشيء الغير معروف. وعلى كل حال هناك فرق بين التكييف والتمثيل، أيهما أعم؟ التمثيل، فكل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل. والله عز وجل نهانا عن أن نكيف صفاته، لأننا لا نستطيع أن ندرك الكيفية إذ أنه شيء يفوق العقول. دليل ذلك قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وإذا ذكرت كيفية لصفة من الصفات فقد قفوت ما ليس لك به علم، وأنت قائل على الله بغير علم. كذلك دليلها قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فذكر الكيفية للصفة قول على الله بغير علم. وقال تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما. والكيفية كيف تدرك؟ عقلا. نحن نحتاج إلى أن نستدل بأدلة عقلية. نقول الكيفية تدرك بأحد أمور ثلاثة، إما بالمشاهدة أو بمشاهدة النظير لهذا الشيء الذي تريد أن تكيف صفته، أو بالخبر الصادق. مثال ذلك، إذا سألتك عن سيارة زيد، كيف هي سيارة زيد؟ أنت شاهدتها تقول هي سوداء نوعها كذا وكذا صفاتها كذا وكذا، أدركت الكيفية ولا أدركتها؟ أدركت الكيفية. بماذا أدركتها؟ بالمشاهدة، بالمشاهدة. هذه طريقة. طريق ثاني بمشاهدة نظير لها، شيء يشبهها. مثلا تخبر بأن هذه السيارة موديل كذا وكذا ولونها أسود، فتنظر إلى سيارة مثلها فتقول نعم هي كهذه، هي كهذه. ليش؟ لأنها نظيرة للأولى. أو بخبر الصادق، جاءك إنسان صادق في خبره يصف لك كيفية هذه السيارة، قل لك صفتها لونها كذا وكذا، والله عز وجل انتفى في حق هذه الأمور الثلاثة. فنحن لم نرى الله، فالله غيب بالنسبة لنا كذا، وليس له نظير، وليس له مثيل، وليس له سمي، وليس له كفء. الثالث شبقي أن الله ما أخبرنا عن كيفية هذه الصفة، ولذلك قالوا إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل كيف، أو إن الله ينزل كيف ينزل، فقولوا لهم إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. إذا قال لك كيف استوى، كيف استوى على العرش، إيش نقول؟ أخبرنا عن الاستواء ولم يخبرنا عن الكيفية. ولما سأل الرجل الإمام مالك عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى، سأل عن أي شيء، هل قال هل الرحمن على العرش استوى أم كيف؟ إذن سأل عن الكيفية. ماذا أصاب مالكا؟ علته الرحضاء العرق، وطأطأ رأسه، ونزل به، نزلت به الشدة، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم، معلوم، معلوم ايش؟ معلوم المعنى، المعنى، لأن الكلمة عربية وهم عرب، الاستواء معلوم، ها، والكيف مجهول، وفي لفظ غير معقول. ما معنى غير معقول؟ ليس غير معقول بالعامية عندنا، غير معقول من أجل أن ينفي الشيء، لا، غير معقول يعني أنه لا تدركه العقول. ولذلك الفقهاء إذا عللوا ببعض العلل يقولون في أحكام الفرعية هنا العلة هنا معقولة، العلة إيش؟ معقولة، يعني أننا أدركنا العلة لهذا الحكم، أدركنا مناط الحكم، بخلاف ما لو لم تكن العلة معقولة فحينئذ تكون المسألة إيش؟ على سبيل التعبد المحض، مهم الأشياء ما تكون تعبدية محضة وما تكون إيش؟ لها علل معقولة. فما كانت له علة معقولة فيما لا يكون من العبادات قد يجري فيه القياس كما هو معروف. طيب نعود المسألة هذه، والكيف مجهول أو غير معقول، والإيمان به واجب، لأنه لو أنكر لكفر، والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه، هل السؤال عن وقوعه أم عن كيفيته؟ عن كيفيته. لكن إذا قال قائل نحن الآن لا نثبت كيفية لصفة من الصفات، هل ننفي الكيفية مطلقا؟ هل ننفي الكيفية مطلقا؟ نقول صفات الله ليس لها كيف، حط بالك، أم أنه لها كيف مجهول لنا؟ الثاني. فالصفات لها كيفية لكن نحن نجهلها ولا نعرفها، هذا بالنسبة للتكييف، نثبت من غير تمثيل ولا تكييف. الثالث ولا تعطيل. التعطيل في اللغة هو الإفراغ والتخلية، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد. والمراد بالتعطيل نفي الصفات كلها أو بعضها، لأن أهل البدع منهم من نفوا جميع الصفات، مثل من؟ مثل المعتزلة والجهمية، ومنهم من أثبت بعض الصفات ونفى الأغلب، مثل من؟ الأشاعرة، فإنهم لم يثبتوا من الصفات إلا سبعة، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم اقتدر. تعيدها؟ يلا. خطأ، يلا. سبع صفات. هؤلاء يسمون معطلة ويسمون نفاة أيضا، نفوا الصفات فسموا أهل التعطيل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن الممثل يعبد صنما وإن المعطل يعبد عدما. الممثل يعبد صنما لأنه لما أثبت على وجه التمثيل جسم الله عز وجل وشبهه بخلقه، والمعطل حينما نفى الذي ليس له صفة هو العدم، لأنه ما من شيء موجود إلا وله صفة، سواء كان في الخارج أم في الذهن لا بد أن يكون له صفة. وأنت تأتي لهذا الذي نفى الصفات تقول له، تثبت لله ذات؟ سيقول نعم. إذن خلاص، ما دامك أنك أثبت لله ذاتا فقد أثبت له الوجود، والوجود من صفاته، إذن أثبت بقية الصفات. وتذهب لهذا الذي مثل، لأن الذين مثلوا إيش قالوا؟ قالوا نحن نثبت كل ما أثبته الله لنفسه، لكن إذا قال لا يد بل يداه مبسوطتان لا نعرف اليدين إلا مثل أيدينا، لأن الكلام اللغة عربية والقرآن عربي، والله تعالى قال إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذا الذي نفهمه، والله ما كلفنا أكثر من العقول. فهؤلاء غلوا في الإثبات، فماذا نقول لهم؟ نقول هذا باطل، لأن الله نفى عن نفسه المثيل وقال فلا تضربوا لله الأمثال، ولا يلزم من الإثبات أن تمثل، فتقول له يدان لائقتان به لا تماثلان ولا تشبهان أيدي المخلوقين، وترد عليهم بنفس ما رددت على الأوائل، هل تثبتون لله ذاتا؟ سيقولون نعم. هل هي كذات المخلوقين؟ سيقولون لا. إذن كذلك صفاته ليست كصفات المخلوقين، ولا يلزم الاشتراك في الاسم الاتفاق في المسمى، ولا يلزم الاتفاق في الأصل الاتفاق في الحقيقة. هذه من قواعد العقل. يعني الآن يد ويد، الإنسان له يد، والبعير والهر والدجاجة كلها يد، الاسم واحد أم لا؟ والتباين موجود والاختلاف موجود كبير. فإذا كان هذا بين المخلوقين فبين الخالق والمخلوق من باب أولى، من باب أولى. وهذا باب ظل فيه طوائف، إلا أن الله تعالى هدى أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. طيب، تكلمنا عن التعطيل، أجيبوا جماعة إيش بقي؟ اللغة والاصطلاح. اللغة التفريغ أو الإفراغ والتخلية، وفي الاصطلاح هو نفي ما وصف الله به نفسه، سواء كان نفيا كليا أم جزئيا. إيش بقي لنا؟ التحريف. بقي لنا التحريف. نقول ذلك لأن القوم الذين سلكوا هذا المسلك يقولون تأويل، والتحريف هو إخراج اللفظ عن أصله، سواء كان تحريفا لفظيا أم معنويا، تحريف لفظي أم تحريف معنوي. وقد يكون تحريف لفظي ومعنوي سواء. فالتحريف اللفظي الذي سلكه البعض من أجل نفي المعنى، مثل ما سلك الجهمية قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم الله حرفوا أم لا؟ أصلها كلم الله موسى تكليما، حط بالك. التحريف المعنوي أبقوا الآية لما هي عليه لكن حرفوا المعنى وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى على ما هي عليه، ما حرفوا اللفظ لكن حرفوا المعنى في التكليم، قالوا ليس المراد كلمه أي الكلام المعروف، لا، جرحه بمخالب الحكمة. هاي جرح بيش مخالب الحكم، لأن الجرح في اللغة العربية يسمى كلما، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشهيد بكلمه يوم القيامة، يعني بجرح. هذا تحريف ليش للمعنى، هل هو تحريف لللفظ؟ وهذا تحريف للمعنى لا شك أنه يتغير به مردود. وقد يقع من إنسان جاهل مثلا أيضا يقول الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله، فالمعنى صحيح لكن التحريف لفظي من غير تحريف. طيب أهل التعطيل سلكوا التحريف وسموه تأويلا من أجل أن لا ينفر الناس عنه، لأنه إذا قالوا نحن نحرف هل يبقى عندهم أحد؟ لا، لا يبقى عندهم أحد. وحملوا الآيات على غير ظاهرها بدعوى التأويل. فمثلا في قوله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قالوا الوجه ما هو؟ ها؟ الثواب، يبقى ثوابه، يبقى الثواب ذو الجلال والإكرام، هو الثواب مكرم به وليس هو ذو الإكرام، الثواب مكرم به. هل الثواب مفعول ولا فاعل؟ ها؟ مفعول، مفعول لمن استحقه، إلى غير ذلك من التحريفات التي حرفوها في باب الصفات التي أثبتها الله لنفسه إما في القرآن وإما في السنة. طيب نختم اللقاء أو البحث، أيهما أعم، باب الأسماء أم باب الصفات؟ أو أيهما أعم وأوسع، باب الأسماء أم باب الصفات؟ باب الصفات لا باب الأسماء. باب الأسماء محصور عندنا بالتتبع والاستقراء، ما أننا حتى ولو أحصينا ما أحصينا فإننا أيقنا أن لله أسماء أخرى غير الذي أطلعنا عليه، كذا. طيب، فكل اسم دل على صفة إن لم يدل على أكثر، لأن الصفات كيف تعرفها؟ تعرفها من أحد ثلاثة أشياء، إما من خلال الأسماء، وإما من خلال النص عليها، وإما من خلال الفعل، فكل فعل دل على صفة، فكل فعل يدل على صفة ولا يدل على اسم، ليس بالضرورة أن يدل على اسم. ولذلك نقول الصفات أوسع وأكثر، وليس من لازم إثبات الصفة إثبات الاسم من خلالها. مثال ذلك، الله أثبت لنفسه أنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، هل نقول من أسمائه النازل؟ أجيبوا. الله أثبت لنفسه أنه يتكلم، هل نقول من أسمائه المتكلم؟ ها؟ أجيبوا. لا، لا. الله أثبت لنفسه أنه يأتي يوم القيامة للفصل بين عباده، هل من أسمائه نقول الآتي؟ ها؟ لا، بالعكس، إذا أثبت لنفسه الاسم العزيز، ها؟ نعم، يدل على صفة العزة، يدل على صفة العزة. حط بالك، هذا هو البحث المتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. واعلم أن الله عز وجل كامل في ذاته، كامل في صفاته، لا يماثله شيء ولا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير عز وجل. وعليك أن تعتقد ذلك بجنانك وقلبك، وتطرح عن قلبك وذهنك كل الإرادات التي يمكن أن يأتي بها إبليس. إذا جاءك الشيطان وقال لك كيف، مثل، لعلها ككذا وكذا، فاذبحه بسكين ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن قد يقول قائل الكيفية الآن، يعني قد يقول قائل لماذا لا نقرأ هذه الآيات أو الأحاديث ونسكت، نقول الله أعلم يا أخي، ليش نفتح لأنفسنا هذا الباب؟ خلينا على عقيدة العجائز عزوزة، نفوض العلم إلى الله يستقيم. ذكرنا هذا أخيرا، ذكرنا هذا أخيرا، متى ذكرناه؟ ها، خلينا من الحموية، الحموية واضح لابد أن نذكره. خير غير غير بغير الموضوع. ها، فالتفسير في قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله، ذكرنا هذا أظن أخيرا. لو قال قال نحن نفوض، نقول ما الذي تريده؟ إن كنت تفوض المعنى فهذا لا شك أنه باطل، لأنك إذا كنت تريد أن تفوض المعنى يعني أنك تنزع المعاني من هذه الآيات ومن هذه النصوص، وهذه النصوص لها معاني أم لا؟ بلا شك، بل إن بعض الناس ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يعلمون هذه المعاني وفوضوا، وهم ويتسمون عند أهل السنة بأهل التجهيل. مشكلة أنك لا تراجع أسعد، يسمون بأهل التجهيل. ليش أهل التجهيل؟ لأنهم جهلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. ولا شك أن أعلم الخلق بمراد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما الذي نفوضه نحن؟ نفوض الكيفية، أما المعنى فإنه معلوم. ولذلك لو قال لك قائل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ما معنى ينزل؟ فلو قلت الله أعلم يا أخي ما ندري، سكر عنا هذا الباب، إيش نقول؟ هل وقعت، هل أصبت الحق ولا وقعت في غلط؟ الثاني، وقعت في غلط. لماذا؟ لأنه يجب عليها أن ترد عليه، تقول له النزول معلوم المعنى، النزول معلوم المعنى، لكن كيفه غير معقول، لأنه يتعلق بفعل الله عز وجل، وأفعاله وصفاته ليست كصفاتنا. وها نحن نرى صفات فينا البشر، نحن في الإنسان، نحن ضربنا مثلا باليد منذ قليل، لو قلنا المجيء مثلا، المجيء من صفاته عز وجل المجيء يوم القيامة للفصل بين عباده، وجاء ربك والملك صفا صفا، أهل التحريف قالوا وجاء أمر ربك، عن هذا باطل، لأن الله إذا أراد يذكر أمره وهو يوم القيامة يصرح به، أتى أمر الله فلا تستعجله. ففرق بين أمر الله وبين الله نفسه سبحانه، وبين الله نفسه. فنحن إذا قلنا مثلا في المجيء، كم أنتم في المسجد الآن؟ 50 أكثر، كلكم جاء، لو قصدتم مكانا هكذا كل واحد بدأ يمشي فجاء كل واحد، هل تأتون في وقت واحد؟ ها؟ أجيبوا جماعة، هل تجيئون بكيفية واحدة؟ لا، قد يجيء أحدكم راكبا، وقد يجيء ماشيا، وقد يجيء محمولا، وقد يجيء بسرعة، وقد يجيء ببطء، وقد يجيء معه وفد، وقد يجيء منفردا، مع أنه كله مجيء أم لا؟ كله مجيء، نقول جاء زيد وجاء عمرو وجاء بكر وجاء خالد وجاء، كلهم جاء، لكن صفة المجيء بين واحد وواحد، مع أنهم كلهم مخلوق، يعني كلهم أولا اتصفوا بصفة واحدة، لكن الحقيقة مختلفة تماما، مختلفة. فكيف بصفات الخالق؟ كيف بصفات الخالق تبارك وتعالى؟ بقي لنا نمشي ولا كيف؟ نعم، ها، تفضل. لا، هل فهمتم السؤال؟ يقول الآن كيف نمنع من السؤال عن الكيفية، كيفية الصفات، وقد سأل إبراهيم عن الكيفية في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. هل سأل عن صفة أم عن تحقق شيء بفعله؟ جيبوا يا جماعة. سأل عن كيفية تحقق الشيء بفعله، ليس عن الصفة التي هي إيش؟ التي هي الفعل. سأل عن كيفية تحقق الشيء. إيش قال له؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. واضح؟ نعم. الحكم بالتعطيل أو التمثيل، التعطيل وقع فيه طوائف، طوائف منسوبين إلى السنة، فنقول هم في هذا معطلة نفاة فيما نفوا، دون أن نسحب أو أن نجعل هذا الوصف فيهم يجعلهم يخرجون من مطلق أهل السنة، فنقول في هذا الباب أشعري. يمكن أن نقول، مع أنه موافق لأهل السنة في بقية أبواب العقيدة والعلم كالقدر وغير ذلك. طيب نكمل. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن، هم أي كفار قريش. وكفرهم بالرحمن ليس المراد به إنكارهم له، لأنهم معلوم أنهم ما أنكروا وجود الله، صحيح؟ دليل: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. فهم كفروا بالاسم ولا بالمسمى؟ وهم يكفرون بالرحمن، هل كفروا بالاسم أم بالمسمى؟ بالاسم. كفروا بهذا الاسم، كفروا بهذا الاسم، كما في قصة سهيل بن عمرو حينما أبرم الصلح بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين قريش، فإنه لما كتب الكاتب قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لا نعرف هذا، اكتب باسمك اللهم. وقالوا منكرين هذا الاسم: لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة، إلا رحمن اليمامة فقط، لا نعرف هذا. وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يفهمون أو بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون، ليس المراد بما يعرفون أن الشيء الذي يعرفونه حدثوهم به، لأن هذا تحصيل حاصل ويكون فيه تكرار، اللهم إلا على سبيل على سبيل الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لكن المراد هنا حدث الناس بما يعرفون، يعني بما تدركه عقوله ولا يفوق العقل، لأن الشيء الذي يفوق العقول ينبغي تفاديه، ليس من باب إزالته من الشريعة، ليس هذا، وإنما من باب التدرج، من باب إيش؟ التدرج مع المدعو، وهذا من فقه الدعوة بمكان. فالداعية إلى الله ينبغي أن يتدرج مع الناس، فإذا كان الناس لا يعرفون أحكام الطهارة مثلا، يأتي يتكلم عن أحكام العتق والرقيق والمكاتب والعبد المدبر، ها يصلح؟ خاصة يكونون ضعاف إيمان في قلوبهم شبه، إيش نقول؟ لا يصلح. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث حديثا، إنك لن تحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. حدث الناس بما يعرفون. ثم قال: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا استفهام إنكاري. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهم إذا سمعوا شيئا يفوق العقول لن يقصدوا تكذيب الله والرسول، وإنما تكذيبك أنت الذي حدثتهم بهذا الشيء. من ذلك ما سبق في مسألة المعية، لو أنك قلت إن الله عز وجل مستوى على عرشه في علوه تبارك وتعالى، ومع هذا نثبت معيته الحقيقية وأنه معنا حيثما كنا، إيش نقول؟ هذا شيء قد يفوق عقول عامة الناس. حتى ذكروا عن الإمام مالك أن ابن أبي ذئب، إيش قلنا؟ أي ابن أبي ذئب رحمه الله كان يحدث الناس في أحاديث صحيحة، فذكر يوما حديث: لا تزال جهنم يلقى فيها حتى يضع فيها رب العزة أو عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض حتى تقول قط قط. فذكروا ذلك لإمام مالك، والحديث في الصحيح. فكان يقول لهم: دعكم من ابن أبي ذئب، دعكم منه، دعكم منه. ليس المراد أنه يرد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن يخشى على الناس، يخشى على الناس. يعني مثلا أنت إذا أردت أن ترغب الناس في قيام الثلث الآخر من الليل، فتستدل بالحديث: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الآخر من الليل، فينادي على عباده ويقول: هل من داع فأجيب دعاءه، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. أظن كافي هذا، كافي لعامة الناس. فلو فتحت نافذة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل إذا نزل خل العرش منه أم لم يخل، وبعضهم قال إن السماء هي التي تصعد إليه، وهذا لا شك أنه باطل لأن النزول واضح، وتفتح للناس باب. إيش نقول؟ نقول كما قال علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون. فهذه سنة تسمى سنة التدرج، وهذه من فقه الدعوة. نقف على هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل الكلام عن الآثار التي بها أتى بها المصنف رحمه الله في هذا الباب من كتاب التوحيد، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وتوقفنا على أثر علي رضي الله عنه حيث قال: حدث الناس بما يفهمون أو بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ شرحنا هذا ولا ما شرحنا؟ ها؟ لا شرحنا، شرحنا هذا الأثر ولا ما شرحنا؟ شرحنا: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. ففيها في هذا الأثر إرشاد إلى أن الإنسان ينبغي عليه أن يتدرج في الدعوة إلى الله تعالى، وأن يبدأ بالأمور المهمة، وأنه ليس كل شيء يحدث الناس به، بل لا بد من أن يفقه الإنسان حال المدعو. فالدعوة إلى الله لا شك أنها تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى فقه الأحوال بحال المدعو، فالمدعو لا بد من اعتبار حاله والنظر فيما يصلح أن يخاطب به وما لا يصلح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث. فقوله إنك تأتي قوما أهل كتاب هذا يدل على أن هذه كالبسطة له، من أجل أن يعلم أن هؤلاء القوم بينه وبينهم قواسم مشتركة، يعني ليسوا مشركين وثنيين، بل هم أهل كتاب فيهم شرك لكن من نوع آخر، فليس عندهم تكذيب بالبعث، وليس عندهم تكذيب بالرسالة العامة، وليس عندهم تكذيب بالملائكة، وليس عندهم تكذيب بالقدر، فهم وإن كانوا على حال سيئة لكنهم أحسنوا حالا من المشركين. إذن هذا من التدرج. وكذلك نقول بالنسبة للناس عموما في التعليم أو في الدعوة ينبغي مراعاة أحوالهم، والمؤلف رحمه الله أتى بهذا الأثر من أجل أن لا نخوض في الكلام في الصفات مع عامة الناس. فلو أن إنسانا مثلا أراد أن يشرح الواسطية أو الحموية لعامة ناس، هل هذا سليم؟ ها؟ قد نقول أنه لا، ليس بسليم. لماذا؟ لأن عقولهم لا تستوعب هذه الأشياء، عقولهم لا تستوعب هذه الأمور، لأن قد تقرأ الشيء ثم تذهب لتشرح وتبين من خالف في هذا الأمر فتفتح أمور في أذهانهم وتبدأ تصورات ما كان ينبغي أن تريدها عليهم أصلا أو تسبب في ورودها. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهم إذا سمعوا مثل ذلك، مثل تلك الأمور التي تفوق عقولهم، سوف لن يؤمنوا ولن يصدقوا، ولكن لن يقصدوا تكذيب الله ورسوله، بل يريدون تكذيبك أنت. وإذا كان الذي أتيت به حق فحينئذ سوف يقعون في تكذيب خبر الله ورسوله، لأنهم لن يقولوا لا الله ما قال هذا أو الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا لجحد الخبر، بل لتكذيبك أنت، أنت الذي أتيت بهذا الشيء، وهذا لا يمكن أن يصح لأن العقول لا تستوعبه. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. انتهى. ابن عباس رأى رجلا انتفض، انتفض يعني أنه انزعج، انزعج حينما سمع حديثا فيه الكلام عن صفات الله عز وجل، وانتفاضه انتفاضته كانت عن استنكار لما تضمنه هذا الحديث من الكلام عن الصفات، ولذلك قال استنكارا لذلك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرق هؤلاء؟ وهذه فيها أوجه. وجه: ما فرقوا هؤلاء، وحينئذ تكون فرقوا مضمومة على أنها خبر لمبتدأ، والمبتدأ ما وهي استفهامية، ما مبني على الفتح في محل رفع. فرق خبر. ما فرق هؤلاء؟ والفرق الخوف، هو الخوف. ويكون المعنى حينئذ ما فرق هؤلاء، يعني ما خوف هؤلاء، ما خوف هؤلاء من أن يسمعوا مثل هذه الأحاديث التي تكلمت عن الصفات، ما فرقهم وما خوفهم ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أثبتها، وهو أشد الناس حرصا على أن ينزه العباد ربهم، فلماذا يخاف هؤلاء من مثل هذه الأحاديث؟ هذا وجه. أو أن يكون ما فرق أو فرق، والوجهان هذان الوجهان يتقاربان في المعنى، يعني ما فرق هؤلاء حينما يسمعون مثل هذه الأحاديث التي تكلمت عن الصفات، ما فرقوا، ما الذي جعلهم يفرقون بين الحق والباطل؟ أو ما فرق هؤلاء حينما سمعوا هذه الأحاديث، يعني لماذا يبتعدون عنها، يبتعدون عنها ويأبون سماعها؟ ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه، يجدون رقة، يعني أن قلوبهم تسمع وترق وتلين عند محكمه. وما هو المحكم هنا؟ اعلم أن المحكم له أحد معنيين. المعنى الأول أن المحكم هو المتقن، المتقن الموضوع في مواضعه وضعا لا يشوبه خلل بأي وجه من الوجوه. وعلى هذا قوله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وعليه قوله عز وجل أيضا: تلك آيات الكتاب الحكيم. فآيات الله تبارك وتعالى محكمة، أي أنها متقنة، موضوعة في مواضعها، وإحكامها يتضمن أمرين، وهما الصدق في الخبر والعدل في الحكم، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هذا معنى للمحكم. طيب، المعنى الثاني للمحكم هو الذي اتضحت معانيه ولم تخفى، يقابل المحكم المتشابه وهو الذي لم يتضح معناه. فالقرآن محكم، قال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمحكم ما اتضحت معانيه، والمتشابه ما لم يتضح معناه، على أن عدم اتضاح المعنى هنا منه ما هو مطلق ومنه ما هو نسبي. ثم إن المتشابه أيضا له معنيان: تشابه من حيث هو، يعني أنه على ما دل عليه اللفظ متشابه، يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا، كما تتشابه الكثير من الآيات، كما قال عز وجل في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هذا تشابه، يشبه بعضه بعضا، لكن في الحقيقة إذا وجدنا شيئا من التغير في الأسلوب بزيادة أو نقصان، لا شك أن المعنى لا بد وأن يتغير. التشابه الثاني، التشابه بالمعنى الثاني، عدم اتضاح المعنى، وعدم اتضاح المعنى منه ما هو مطلق ومنه ما هو نسبي، منه ما هو مطلق، يعني أنه لا يتضح معناه لأي إنسان مهما كان في العلم. ويكون على هذا الوقف في قوله سبحانه وتعالى ها وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فهنا اختلفوا في الوقف، فأغلب أهل العلم على الوقف على لفظ الجلالة، هو الذي أنزل إليك عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ما تشابه منه إيش معناه ما تشابه منه؟ يعني ما لم يتضح معناه، ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. أغلب أهل العلم على الوقف على لفظ الجلالة، وحينئذ إذا وقفوا أو وقفنا يكون التشابه المراد به هنا ما هو؟ التشابه المطلق الذي لم يتضح معناه لأي إنسان ولا يعلمه إلا الله جل وعلا. وحينئذ تقول إذن هناك من القرآن العظيم ما هو خفي على كل الناس. نقول نعم نعم. مثل إيش؟ مثل حقيقة الصفات، حقيقة صفات الله عز وجل وكيفيتها، هذه إيش نقول؟ تشابهها مطلق. بل يداه مبسوطتان، المعنى عرفناه، اليدان معروفتان، لكن الكيفية إيش نقول؟ هل معلومة؟ لا. إذن التشابه فيها مطلق، فهمت؟ طيب كيفية أو حقيقة نعيم أهل الجنة في الجنة إيش نقول؟ كذلك، لأن الله قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عن ربه تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تنبه، هذا من التشابه المطلق. وحينئذ ماذا نقول بالنسبة للوقف؟ نقف ولا ما نقف؟ نقف نقف، ولكن لو لم نقف لصح، لكن حينئذ يكون التشابه نسبي. والتشابه النسبي هو خفاء بعض المعاني على بعض الناس دون البعض الآخر، هذا تشابه إيش؟ نسبي، ويكون على عدم الوقف حينئذ. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ الآية ويقول أنا من الراسخين في العلم، وليس هذا مدحا لنفسه، بل ليبين للناس أنه ما من آية في كتاب الله تعالى إلا ويعلم معناه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. حط بالك. وعندنا قاعدة معروفة فيما يتعلق بالمشتبه أو المتشابه والمحكم، نقول إذا ورد المتشابه وورد المحكم حملنا المتشابه على المحكم، لأنها هذه هي طريقة الراسخين في العلم، كما قال عز وجل في الآية آنفا فأما الذين، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فيحملون المتشابه على أي شيء؟ على المحكم. ولكن نحن نسأل هل آيات الصفات من المتشابه؟ من المتشابه أم من المحكم؟ ها؟ الأصل الأصل أنها محكمة، الأصل أنها محكمة بلا شك محكمة، لأنه لا يمكن أن تكون متشابهة، وهي أشرف الآيات وأكثر الآيات، فأكثر ما أنزل الله على أنبيائه ورسله آيات الصفات، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية: أكثر ما أنزل الله تعالى من الآيات على رسله وأنبيائه آيات الصفات، لأنه أراد من خلال هذه الآيات تعريف الخلق بربهم وتعليمهم وإرشادهم إلى عظمة مولاهم وخالقهم جل وعلا، لأن تعريف الخالق أو تعريف المخلوق بالخالق أمر هدفت إليه جميع الشرائع، وهل هو واجب أم ليس بواجب؟ يعني هل يجب معرفة الصفات أم أنه لا يجب؟ لو سئلنا عن الحكم الشرعي لمعرفة صفات الله، هل هو واجب أم ليس بواجب؟ ها؟ إلا طبعا لا بد من أن يكون واجبا، لأن التوحيد الكامل لا يتحقق إلا بتوحيد الأسماء والصفات، ولا يمكن تحقيق توحيد الأسماء والصفات إلا من خلال معرفة الأسماء والصفات. وقد قال عز وجل في صريح الآيات: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، اعلموا، واعلموا أن الله سميع عليم، اعلموا، فأمر بذلك، أمر بذلك، لأن إدراك معاني الصفات ومعرفتها وإثباتها بلا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، لا شك أنه من أنفع العلوم، من أنفع العلوم ومن أشرفها، لأن العلم يشرف بشرف موضوعه. فالقلوب إذا وعت هذا الباب العظيم من أبواب العلم، لا شك أنها سوف تعظم الخالق عز وجل، سوف تعظمه وتجله وتحبه، ويظهر حينئذ الأثر على تلك القلوب والجوارح إذا عرفت هذه الصفات العظيمة التي يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى. طيب، قال: يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. ثم قال: ولما سمعت قريش. طيب، بالنسبة للمعاني، معاني آيات الصفات، هل هي ثابتة ولا أنها آيات خالية من المعنى؟ يزعم أهل التجهيل والتفويض أن آيات الصفات لا معنى لها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقرؤونها عبارة كأنهم يسردون الحروف الهجائية، ها؟ وأنهم لا يعرفون المعنى، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل، لأن أدرى الخلق بمراد الله تبارك وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم كانت لهم العقول السليمة، بخلاف هؤلاء الذين وقعوا في التحريف أو وقعوا في التمثيل أو وقعوا في التجهيل. كذلك نقول: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. متى أنكروا؟ في الصلح الذي جرى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة. قال اكتب باسمك اللهم، قال اكتب باسمك اللهم. حديث سهيل بن عمرو المشهور. طيب، وهم الآن ما كفروا بالمسمى، بل كفروا بالاسم، وهم يكفرون بالرحمن. فدلت الآية على أن من أنكر اسما من أسماء الله تعالى فهو كافر، فهو كافر. فإنكار الاسم يستلزم إنكار المسمى، إنكار المسمى. ونزلت الآية وهم يكفرون بالرحمن، ونزلت الآية الأخرى أيضا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ونترك المساء الغد إن شاء الله، ولا نأخذها الآن بعجالة سريعة أحسن. فيه مسألة الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، يعني أن الإيمان ينتفي بجحد البال السببية، يعني بسبب جحد شيء من الأسماء والصفات. والجحد كما مضى هو الإنكار، وهو نوعان: إنكار تأويل وإنكار تكذيب على ما فصلنا. والإيمان حينئذ ينتفي، ولا ينتفي كماله؟ ينتفي من الأصل ولا ينتفي كماله؟ لا ينتفي من الأصل. الثانية تفسير آية الرعد، تفسير آية الرعد، وينتفي من الأصل إذا كانت الجحد إنكار تكذيب. الثانية تفسير آية الرعد في قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، ونحن ما أكملنا تفسيرها: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. والآية واضحة: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت، وهذه فيها تقديم للمعمول فتفيد الحصر، تفيد الحصر. وهم يكفرون بالرحمن. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، ترك التحديث بما لا يفهم السامع، ما لا يفهمه السامع ينبغي ترك تحديثه به. والمسألة ليس كما يظن بعض الناس مسألة استعراض العلم. فعندنا شيئان: عندنا علم ينفع الخلق، وعلم يستظهر عليهم لكن لا ينفع. ما أدري ما كن معنا ولا. رجلان كل واحد ألقى فينا درس، كل واحد عنده علم ما شاء الله ما ننكر، لكن أحدهما مستظهر والآخر نافع. واضح؟ واحد يستظهر العلم، يعني الآن يتكلم علم غزير لكنه استظهار فقط، اللي يسمع ما يستطيع أن ينكر أنه ليس بعلم، لكنه هل هو نافع لمن أمامه؟ لا، وإنما هو إيش؟ استظهار لما عنده من العلم. الثاني يعرض العلم لكنه نازل كالغيث على أرض ظمأة. أيهما الرباني، الأول والثاني؟ الثاني. ولذلك قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري في صحيحه ربانيين أي يبدأون تعليم الناس صغائر العلم قبل كباره. فهمت؟ يبدأ بتعليم الناس صغائر العلم قبل المسائل الكبيرة، هذه تسمى ربانية، ربانية. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. من أين؟ حديث ابن عباس حينما انتفض الرجل، فإن هذه الانتفاضة والفرق والإعراض كان لوجه الاستنكار، وهذا يؤدي إلى أي شيء؟ إلى تكذيب الله ورسوله. ثم كذلك بالنسبة لحديث علي، حديث علي حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله، نقول هذا يفضي إلى تكذيب الله ورسوله، ولو لم يتعمد المنكر، ولو لم يتعمد المنكر لا المنكر، لم يتعمد المنكر، قد لا يتعمد المنكر التكذيب لكنه يقع في التكذيب من طريقة أخرى لأن عقله لا يستوعب. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه هلك كما سبق. طيب نقف على هذا إن شاء الله. وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نأخذ هذا الباب الذي ترجم له المؤلف بقوله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. من جحد، ما هو الجحود؟ إسماعيل، الإنكار، الجحود والإنكار. فالجاحد هو المنكر، صح؟ نعم، هذا جحود، هذا جحود أم لا؟ قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. تمام. الإنكار قسمه العلماء إلى قسمين. الله يسلمك. نعم. لقسمين. إذا كان له مسوغ، مثال اليد، هل يطلق على النعمة أنها يد؟ مثال نكافئه بها، نكافئه بها يوم القيامة. نعم. ولكن هل يقبل هذا الذي يسمونه تأويلا؟ لا يقبل، فهو إنكار على سبيل التكذيب من التأويل، على سبيل التأويل. ما الحكم؟ في نظر، صحيح؟ طيب، قال من جحد شيئا من الأسماء. ما هي الأسماء؟ من الأسماء هي جمع اسم، وهو قلنا معقوم قيل مشتقا من السمو، أي الظهور والظهور والعلو، ولأن هذا المسمى يصير باينا ظاهرا، وقيل أن هذا من السماء أو السماء، وهو بمعنى العلامة، أن هذا يصير دالا على المسمى. وقيل أن أسماء الله عز وجل أثبت لنفسه أسماء، وأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم أسماء، فالمرجع في إثبات الأسماء إلى الكتاب والسنة لا تجاوز ذلك. إذن الأسماء ماذا نقول فيها؟ إنها توقيفية. هذا أول قاعدة في الأسماء، أنها توقيفية، لا دخل للعقل فيها، لأن العقل يعجز عن إثبات الإثبات لله تعالى، ما يجب وما يجوز وما هو ممتنع في حقه، صح؟ قاعدة ثانية في الأسماء. أنت أسماء الله تبارك وتعالى بلغت في الحسن غايته، يعني أسماء الله حسنى، وقلنا هذه حسنى على وزن فعلى وهي اسم تفضيل. نعم. قلنا ثم ذكرها أحسن، يعني أسماء الله تبارك وتعالى حسنى بلغت في الحسن غايته، لأنها دلت على صفات الكمال والجلال لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. توافقون؟ كلها حسنى بلغت في الحسن غايته، دلت على أي شيء؟ على صفات الكمال ونعوت الجلال، لا يعتريها أي لا يعتري تلك الصفات نقص بأي وجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. قاعدة الثالثة في الأسماء. يلا اسماعيل. يلا. إذا أضيف اسم الاسم فما يزداد الوصف وحسن وكمال كالعزيز الحكيم. صح؟ صح؟ صح؟ صح؟ صح؟ صح؟ طيب هذه الأسماء هذه الأسماء الحسنى دلت على الصفات، صح؟ من أي أنواع الدلالات دلت الأسماء على الصفات؟ عدنان، الأسماء دلت على صفات، والدلالة ثلاثة أنواع. يلا. الدلالة ثلاثة أنواع، أولها دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. الأول. الأول اتفاق اللفظ والمعنى، والثاني والثاني تضمن وتناول اللفظ والمعنى بعض لبعض المعنى. الثالث أن تدل على صفة ولكن من الخارج، من أمر خارج. مثاله. مثاله عليم. مثاله نعم خالق. اسم من أسماء الله، هذا يدل على الاسم، هو الاسم والمسمى. الاسم والمسمى. ودلالة التضمن هنا أنه تبارك وتعالى من صفته الخلق، والأوصاف التي يمكن أن تكون من أمر خارج أن الخالق لابد أن يكون عالم لعليم قدير، فالخالق له القدرة وله العلم. نعم هذا. توافقون؟ كيف الخالق لابد أن يكون إيش؟ لأن من لازم الخلق أن يكون قديرا وأن يكون عليما. الدليل قوله تبارك وتعالى الله الذي خلق السماوات سبع سماوات. الله الذي خلق سبع سماوات. لا تحفظ الآية. يلا. توافقون؟ لا يوافق. الشاهد ولتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أسماء الله عز وجل منها ما هو متعد ومنه ما هو لازم، فماذا نقول بالنسبة للمتعدي واللازم؟ أمين. المثال الأول نعم. هل لها حكم؟ لا حكم ولا أثر، صح؟ وفرق بين الحي والمحيي. تمام. هذا عن بحث الصفات الأسماء. نعم. إذن هي أعلام وأوصاف. طيب هي أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، أوصاف باعتبار ما دلت عليه. طيب هل الأسماء كلها متفقة في المعنى مترادفة أم متباينة؟ سعد. متباينة. ايش معنى متباينة؟ يعني مختلفة. تباين هو الاختلاف. إذن حكيم كعليم، سميع كبصير، خلاق كقوي، صح؟ طيب إذن هي متباينة من حيث ما دلت عليه من الصفات. مترادفة أم لا؟ بأي اعتبار؟ يوسف. باعتبار ما دلت عليه من الذات، لأن الخلاق والعليم والسميع والبصر البصير كله واحد. طيب هذه قواعد الأسماء. قلنا أن الأسماء غير محصورة بعدد. هل هي محصورة بعدد أم غير محصورة بعدد؟ صالح. إذن ماذا تقول في قوله عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة، إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، اصبر، من أحصاها دخل الجنة. يصح الحديث هذا؟ أو أنزلته بكتابك أو علمت واحد من خلقك. ليست محصورة. إذن ما المعنى لهذا الحديث؟ دخل الجنة. وكيف تحصى؟ نعم. إلا في كتاب فقط وردت، وردت في السنة. فمن أسماء الله الحسنى المحسن، وهذا ثبت في الحديث. نعم. كيف العمل بمقتضاها؟ أحسن، هكذا تحصى أسماء الله الحسنى. طيب الأسماء الحسنى ليس كل الناس أثبتها، بل هناك من ألحد فيها. فما هو الإلحاد في أسماء الله الحسنى؟ يلا لسه. إذا أنكرها بالكلية أو أنكر بعضها، هذا إيش نقول؟ هذا إلحاد أم لا إلحاد؟ الثاني أن ينكر بعضها، لا، هذا من القسم الأول، ما في مشكلة. نوع آخر من أنواع الإلحاد، تعطيل ما دلت عليه من الصفات، يعني يجعلها أسماء مجردة. من الذي ذهب هذا المذهب؟ المعتزلة أثبتوا له الأسماء ونفوا ما دلت عليه من الصفات. هل هذا مستقيم؟ اذكر. كيف لا يستقيم؟ قول السميع، فمن لازم من ذلك أن يكون له سمع، أن يسمع المسموعات. فإذا جعلنا سميع بدون سمع فهنا نقول أولا هو خلاف أصل اللغة، صح؟ هو خلاف أصل اللغة. ثانيا أننا إذا قلنا بهذا لأنهم فروا من أي شيء المعتزلة، فروا من التشبيه، من أن يشبهوه بخلق، فوقعوا في التعطيل، لأن المخلوق هو الذي قد يتسمى باسم ولا يتصف بالصفة التي دل عليها هذا الاسم. فقد يكون اسم المخلوق عبد الله، اسمه عبد الله، عبد لله، وهو من أكفر عباد الله، صح؟ طيب، قد يكون اسمه ها محسن، وهو ايش؟ مسيء. قد يكون اسمه يلا رشيد، ولكنه غاوي لا يهتدي إلى سواء السبيل. قد يكون اسمه صالح، وهو ايش؟ من أطلح الناس. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، من أنواع الإلحاد أيضا. أي يثبت الاسم، أن يثبت له الأسماء والصفات، ولكن هذه الصفات يشبهها. احنا الآن بحثنا في الأسماء ونتكلم عن الإلحاد في الأسماء، نبقى فيها، ما انتقلنا إلى الصفات. أن يثبت أسماء ويجعلها ويجعلها دالة على صفات تشبه صفات المخلوقين، هذا الإلحاد الرابع. أسماء الله عز وجل أسماء للآلهة، مثل من الإله اللات، ومن العزيز العزة، وكذلك من المنان المنان. منات، هذا كله ايش؟ الحاد. نعم، كذلك ان يجعل الله عز وجل اسما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى لهم في الاب والفلاسفة في العلة الفاعلة، هذا ذكرناه، هذا ها ذكرناه، لا ذكرناه ها. طيب، فيه هل في نوع اخر من انواع الالحاد؟ يلا اسماعيل، فقط إذا سردها شخص وهو يضرب آلات له، يسردها سردا، يجعلها على شكل أغنية وهو يعزف، هل هذا نوع من أنواع الإلحاد؟ كيف ذلك؟ صحيح؟ نعم، لأنه ما احترم الله سبحانه وتعالى في أسمائه. فما هو الدليل على تحريم الإلحاد في الأسماء؟ هذا كله لأي شيء؟ للتهديد، هذا للتهديد، وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. طيب، أظن البحث في الأسماء انتهى ولم انتهى؟ انتهى. طيب، لو سمى شخص شخصا ابنه عزيز، يلا يا عزيز، يلا سفيان، يجوز ولا ما يجوز؟ ها، ما دام انها ليست معرفه، ما دام انها وثانيا صيغه التصغير، هي يصح ان نسميه عزيز، نصير، نصير، يمكن ها نويصر، ونويصر من ناصر، ناصر كذلك، اي لكن يصح ان نسميه. طيب، هل يجوز أن يسميه ناصر؟ صح؟ علي؟ هي يجوز من أسماء الله الحسنى العلي، وهو العلي العظيم. أي هل يصح أن نسميه يا علي ونقول يا عبد العلي؟ ها؟